وندخل بعده ندخل بعده لباب الاستنجاء. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء، من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. هذا الباب باب الاستنجاء مناسبته في هذا المكان ظاهرة، وهي أنه لما ذكر الماء وذكر ظرف الماء الأوعية وما يتعلق بها من أحكام، ذكر لك قبل أحكام الوضوء ذكر لك أحكام الاستنجاء، لأنه ما يمكن يذكره أحكام الوضوء ثم يحتاج الإنسان إلى الاستنجاء فينقطع هذا الوضوء. هو يريد ترتيبا منطقيا، خصوصا أن الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين شرط لصحة الوضوء، شرط لصحة الوضوء، فكان مناسب أول شيء يقدم هنا. قال: والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء. إذن هذا تعريف الاستنجاء، ما هو؟ إزالة خارج من سبيل بماء. وقوله سبيل يشمل السبيلين. وقوله بماء يخرج إيش؟ إزالته بغير الماء. ما هي؟ الذي ذكرها بعده، قال: أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. إزالة حكمه حكم ماذا؟ حكم الخارج، يعني حكم النجاسة، يعني حكم النجاسة. لماذا هم يقولون أو إزالة حكمه؟ لأنه يا شباب هم يرون أنه الاستجمار لا يزيل كامل النجاسة، وإنما لابد أن يبقى شيء يسير لا يزيله إلا الماء، لكن الشرع يعني سمح في هذا وسهل فحكم بطهارة المحل، فقال أو إزالة حكمه حكم النجاسة ليست إزالة حقيقته. هذا على ما يذكره الأصحاب. قال: ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. يسمى الثاني اللي هو إزالته بحجر أو نحوه يسمى استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. ولأجل هذا في الحج عندنا من ضمن أعمال أيام التشريق ويوم العيد إيش؟ رمي ماذا؟ الجمار، رمي الجمار، لأنه ترمى حصى صغار، يعني ترمى في حصى صغار. واعلم وفقك الله وسددك وفتح عليك في العلم والعمل أن هذا الباب مختص بإزالة النجاسة التي على السبيلين كما ذكر الشيخ. أما إزالة النجاسة التي تكون على البدن أو على الثوب أو على الكرسي أو على الأرض على البقعة، فهذا له باب يخصه، يقال له باب إزالة النجاسة. لكن كلامنا هنا عن إزالة النجاسة عن السبيلين فقط. قال رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول الشيخ هنا: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه. ما نحو الخلاء؟ نحو الخلاء المحل الذي يريد الإنسان أن يقضي فيه حاجته حتى لو لم يكن معدا لقضاء الحاجة. إذا كان في البرية في الصحراء يريد أن يقضي حاجته فبحث عن مكان كذا وقضى حاجته فيه، هذا المكان ليس خلاء لكنه نحو الخلاء في حكم الخلاء، فسيكون له أحكام الخلاء، ستنطبق عليه أحكام الخلاء فيما يذكره المصنف، يعني من الآداب ونحوها. قال: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. الخلاء هو الموضع، يعني هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، وكذلك يسمى الكنيف كما سيأتينا. قال: قول بسم الله، لحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. هذا هو المستحب الأول من المستحبات المتعلقة بالاستنجاء أو بقضاء الحاجة. ما هو؟ قول بسم الله. عليكم السلام. قول بسم الله، ولاحظوا يا شباب أنه عندنا هنا يقول إذا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة، الكنيف اللي هو بيت الخلاء، أن يقول بسم الله. أنتم تقولون بسم الله قبل دخول الخلاء ولا بعد دخول الخلاء؟ طيب الحديث إيش فيه؟ إذا دخل الكنيفة، دخل فعل ماضي ها؟ لكن الفعل الماضي لا يدل دائما على المضي، على معنى المضي. هذا أصل معناه، لكنه قد يستعمل للفعل الذي ليس ماضيا وإنما قريب الوقوع، يريد الإنسان أن يفعله قريبا. فقال إذا دخل الكنيفة، يعني إذا أراد أن يدخل الكنيفة، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما في أحد يقرأ القرآن وإذا انتهى من القراءة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، يقول أعوذ بالله ثم يقرأ يشرع في القراءة بعده. رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. قول الشيخ هنا رواه ابن ماجه والترمذي، ابن ماجه هكذا آخره هاء، آخره هاء، حتى لو حركت، فما تقول رواه ابن ماجة والترمذي، لأن ماجه اسم أعجمي منقول للعربية على حاله، ماجه، زادة، بردزبة، خوجة، نحو هذه الأسماء، هذه أسماء تأتي أعجمية آخرها هاء تنقل على حالها، فتقول رواه ابن ماجه في سننه رواه ابن ماجه والترمذي هكذا. قال وقال ليس إسناده بالقوي. على أي حال هذا الأدب الأول أو المستحب الأول وهو البسملة، هذا مستحب باتفاق أهل العلم كما يقول النووي رحمه الله. البسملة إذا أراد الإنسان الدخول بيت الخلاء هذا مستحب باتفاق أهل العلم. ثم ذكر المستحب الثاني فقال أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. بإسكان الباء يعني إذا نطق الخبث يقول الخبث بتسكين الباء. قال القاضي عياض المالكي العالم المشهور من علماء القرن السادس، قال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ. شيوخ ماذا هؤلاء؟ ها؟ شيوخ الحديث، يعني أكثر أصحاب الحديث يضبطونه على هذا الضبط، أنه إيش؟ بتسكين الباء الخبث. قالوا أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. يعني إذا كان الخبائث معناها الشياطين والخبث معناها الشر، طيب فيكون المعنى الاستعاذة من الشياطين والشر الذين هم أهله. قال وقال الخطابي عالم فقيه محدث له شرح على سنن أبي داود من علماء القرن الرابع، وقال الخطابي وهو بضم الباء وهو جمع خبيث. إذن هذا قول آخر في طريقة الضبط، ما هو الخبث؟ إيش قال؟ بضم الباء إيش تكون؟ الخبث هكذا بضم الباء. قال وهو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. هذا تفسير آخر، ضبط آخر وانبنى عليه تفسير آخر. قال فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم، كأنه استعاذ يعني من ذكران الشياطين وإناثهم. على أي حال أنت ترى أن هذين القولين محل الاتفاق بينهما الاستعاذة من الشياطين في الجملة، هي الاستعاذة استعاذة من الشياطين. ووجه ذلك أن الحشوش محل قضاء الحاجة محتضرة، يعني أنه يوجد يعني تكون مجامع للشياطين لأنها مجامع النجاسات، فناسب أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من شرهم لئلا يؤذوه حال قضاء حاجته. اقتصر المصنف على ذلك. من الذي يقول اقتصر المصنف على ذلك؟ البهوتي. أحسنت، البهوتي يقول اقتصر المصنف على ذلك. من هو المصنف هنا؟ صاحب الأصل الزاد اللي هو الحجاوي. اقتصر المصنف على ذلك. ما هو ذلك؟ البسملة والتعود. على ذكر البسملة، هو ذكر البسملة والتعود صح؟ أي، فهو اقتصر على ذكر البسملة والتعوذ، يعني بهذا اللفظ المذكور. قال تبع للمحرر والفروع. محرر الذي هو للمجد بن تيمية، والفروع لابن مفلح الشمس. قال تبع للمحرر والفروع وغيرهما، يعني أن اقتصاره على ذكر بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا تبع فيه غيره من العلماء الذين لم يذكروا إلا هذين الذكرين عند دخول الخلاء. ما مثالهم؟ صاحب المحرر وصاحب الفروع. قال للمحرر والفروع وغيرهما. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، لاحظت إيش قال؟ قال إذا دخل الخلاء، هذه مثل التي قبل قليل، يعني إذا أراد الدخول قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. هذا هو الدليل على استحباب هذا الذكر أو الدعاء. وهل هذا الحديث الذي ذكره الشيخ مطابق لما ذكره في الصفحة السابقة في التعوذ؟ هل هو مطابق له ولا لا؟ مطابق له ها؟ ولا في فرق؟ في فرق ها؟ الفرق أنه هناك في اللفظ الذي ذكره الحجاوي قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، واللفظ المتفق عليه الذي ذكره البهوتي اللهم إني أعوذ بك. الحقيقة هذا اللهم إني أعوذ بك هذا متفق عليه كما ذكر الشيخ. وفي مسلم، في مسلم لفظ آخر أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني مثل اللفظ الذي ذكره الحجاوي في الزاد، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كنت أحب أن الشيخ البهوتي يذكر لفظ مسلم حتى يكون مطابق تماما للفظ الذي ذكره الحجاوي. على كل حال المسألة سهلة، يعني سواء قلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كله صحيح لا إشكال. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره. وزاد في الإقناع والمنتهى، الإقناع لمن؟ للحجاوي، نفس صاحب الزاد، نفس صاحب الزاد. والمنتهى للفتوحي. لكن قول الشيخ هنا وزاد في الإقناع، الحقيقة هو لم يزد في الإقناع، هذا هو زاد في المنتهى فقط. ولأجل هذا انظر عندك في رقم 3 في الحاشية، قال الإقناع ضرب عليها في زاي، ضرب عليها يعني مسحت في زاي، يعني في إحدى النسخ الخطية للكتاب، في إحدى النسخ الخطية للكتاب مسحت. فهذه الزيادة الحقيقة ليست في الإقناع، ليست في الإقناع. قوله وزاد في، نقول يعني في المنتهى تبع للمقنع وغيره، الرجس النجسي الشيطان الرجيم. هذه الكلمة أنا كنت أنطقها الرجس النجس، لكن وجدت بن دقيق العيد رحمه الله ضبطها بالنجس، ضبطها على وزن الرجس، على وزن الرجس. ما أدري هل هو ضبط، يعني هل هو الضبط الوحيد، ولا يكون ممكن هذا ضبط الرجس النجس والرجس النجس يعني ضبطان، لا أدري الحقيقة. قال لحديث أبي أمامة رضي الله عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول، مرفقه محل ارتفاقه، مرفق محل الارتفاق يعني محل قضاء الحاجة، أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه. وعندنا ضابط، ضابط متعلق بهذا، وهو أنه الغالب، الغالب أن الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجه، يعني يرويها هو فقط من بين أصحاب السنن، الغالب فيها أنها تكون ضعيفة، ليس دائما لكن الغالب. فإذا سمعت أحد من الشيخ يقول حديث كذا وهو من أفراد ابن ماجه، هو يريد أن يشير أنه هذا الحديث في الغالب يكون في علة أو شيء. لكن كون الحديث ضعيفا، كون الحديث ضعيفا لا يعني أو لا يلزم منه اطراحه في مثل هذا الموضع، يعني تركه لا يلزم ذلك. لأن باب الأذكار والآداب والأدعية يسهل فيه في رواية الحديث الضعيف، بشرط أن لا يكون في هذا الذكر أو الدعاء أو نحوه أو الأدب لا يكون فيه شيء مخالف لشيء الثابت الصحيح المحكم. ما دام ما في شيء مخالف لشيء محكم ثابت واضح بل معناه صحيح ما في معنى مشكل، أكثر العلماء المتقدمين يتسامحون في روايته والعمل به حتى. ولأجل هذا أبو زرعة الرازي ومن كبار الحفاظ والمحدثين لما سأله أبو حاتم عن هذه الزيادة أخبره أن هذه الزيادة ضعيفة، وقال أرى أن يقال، أرى أن تقال هذه الزيادة الرجس الندس الشيطان الرجيم، يقول فإنه دعاء، يعني يقول أنت لن تخسر شيئا إذا دعوت بهذا الدعاء وما فيه معنى باطل، ما فيه معنى باطل. وهذا سيمر بك في الروض كثيرا، سيمر بك في الروض كثيرا، وهو يعني الحنابلة في هذا تبع لإمامهم، فإن الإمام يسمح في مثل هذا، يعني الحديث الضعيف في باب الأذكار الآداب الأدعية نحو هذا يتسمحون، يتسمحون فيه. قال ويستحب أن يقول عند الخروج منه، عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه، الأدعية السابقة عند الدخول ها، فلان عند الخروج، عكس ذلك يستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر، لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. أولا هذا الحديث الشيخ هنا عزاه لأنس كذا، يعني جعل الراوي أنس، والمعروف في كتب الحديث أنه من رواية عائشة وليس من رواية أنس، واضح أنه يعني من الشيخ هذا يعني زلت قلمه ونحو هذا، لأن الشيخ نفسه، لأن الشيخ نفسه البهوتي في كتبه الأخرى التي ألفها بعد هذا الكتاب كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات كله قال لحديث عائشة، لحديث عائشة، لكن يبدو لي والله أعلم أنه اشتبه عليه مع الحديث الذي بعده، لأن الحديث اللي بعده متعلق بهذا وله لفظ في أوله غفرانك، في أوله غفرانك، فلعله يعني دخل هذا في هذا. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، إذا خرج هذا إذا أراد الخروج ولا إذا خرج حقيقة؟ ها هذا إذا خرج حقيقة، أي هذا إذا خرج حقيقة، إذا خرج حقيقة يعني قال غفرانك. ما معنى غفرانك؟ فسرها الشيخ قال أي أسألك غفرانك، أي أسألك غفرانك، يعني كأنه يقول اللهم اغفر لي، كأنه يقول اللهم اغفر لي. ما مناسبة ذلك؟ يقول العلماء، يقول العلماء إن الإنسان ويعيش في هذه الحياة هو غارق في نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى وهو لا يشعر، فالله سبحانه وتعالى يمن عليك بالطعام والشراب، الطعام الهني والشراب الروي، وتأكل وتشرب وأنت غافل أنه هذه نعمة عظيمة لأنك لم تمنع إياها يوم من الدهر. وثم أناس آخرون إما لا يستطيعون أن يدركوا طعاماً أو لا يستطيعون إدراك شراب، فهذه نعمة. ثم من الله سبحانه وتعالى عليك ثانيا بأن جعله سهلا سائغا، وجعل هذا الطعام يهضم ولا يبقى مزعجا في داخل البطن، وإنما يهضم ويرتاح الإنسان ويستفيد منه. فالله سبحانه وتعالى من عليك بهذا، وثم أناس آخرون منعهم الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة، وثم أناس في المشافي قد يعني جلسوا في المشافي لأجل هذه المشكلة، أن بطونهم لا تهضم الطعام، فهم يأخذون الطعام بالوريد ونحو هذا. ثم من الله سبحانه وتعالى عليك ثالثا فلم يجعل هذا الطعام كله محبوس بداخل الجسد، وإنما انتفع الجسد بما يمكن منه الاستفادة منه، وما زاد على ذلك يسر لك إخراجه وأنت مرتاح. وثم أناس آخرون قد انحبست هذه الأطعمة أو هذه الأشربة في أجسادهم فهم لا يستطيعون إخراجها. وأذكر أن أحد الإخوة قبل فترة صار عنده مشكلة في المسالك البولية جلكم الله، فانحبس بوله في بطنه يومين وزيادة، يقول لي لولا أننا قد نهينا عن تمني الموت لتمنيت الموت. يقول رأيت ألما، يعني أحسست بألم لا أشد منه في حياتي. لاحظ هو يستطيع غير ذلك، يستطيع التغوط جلكم الله، فقط هذا الماء انحبس، بس الماء بدل يخرج ما خرج، لا بقي. حتى عملوا له عملية وفتحوا له فتحة. فالله سبحانه وتعالى يمن عليك بهذه النعم وانت غارق فيها وتمشي في الحياة وما تشعر أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بكل هذه النعم. فإذا وصلت إلى هذا الشيء، يعني إلى النعمة الأخيرة منها وهي أنك قد ألقيت هذه القاذورات عنك، تقول غفرانك أسألك يا ربي أن تغفر لي تقصيري في شكر هذه النعم العظيمة التي أنعمت بها علي. فهذه هي مناسبة هذا الذكر في هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله وسنة له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث من أفراد ابن ماجه، وإذا كان من أفراد ابن ماجه فيقال فيه مثل ما قيل في السابق، لكنه حمد وشكر لله تعالى وفيه معنى صحيح ليس فيه معنى خاطئ ولا باطل، فيقال فيه مثل الكلام الذي قلناه قبل قليل في ذلك أنه يسهل فيه. وصاحبي هذا الذي أخبرتكم عنه أنه انحبس بوله أجلكم الله في بطنه يقول أنا كنت لا أقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، طيب لأنه من أفراد ابن ماجه يغلب عليه الضعف. يقول فلما كان بعد هذه المشكلة صرت دائما ما أخرج إلا أقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أنه يقول أحسست فعلا أن هذه نعمة عظيمة جدا تستحق أنني دائما ألهج بشكرها لله تعالى في هذه المناسبة. بهذا تم ذكر أربع سنن من السنن المتعلقة بقضاء الحاجة، وهي سنن قولية. الآن سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر سنن فعلية لقضاء الحاجة. قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، ما نحو الخلاء من مواضع الأذى؟ يعني المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته في البرية. وقالوا حتى ما هو أوسع من ذلك، يعني أي مكان مستقدر، يعني مزبلة مجزرة نحو هذا، يقولون يدخل اليسرى في الدخول ثم عكس ذلك اليمنى الخروج. قال ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا، يستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا، يعني إذا أراد أن يخرج من الخلاء فإنه يقدم أول شيء الرجل اليمنى، واستحباب هذه الصفة عند الدخول والخروج إلى بيت الخلاء، استحباب تقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، هذا محل اتفاق بين أهل العلم كما يقول النووي رحمه الله تعالى. قال الشيخ عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف. يقول لما ذكرت لك ما يتعلق بتقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، قد تتساءل أنت عن بقية الصور الثانية غير هذه، طيب المسجد المنزل أشياء أخرى، فأنا آتيك بكل المسألة. وإلا فأنت ترى أن دخول المسجد، انتبه، دخول المسجد دخول المنزل كل هذا لا علاقة له مباشرة بباب الاستنجاء، ولكن قلت لك سابقا إن الفقهاء إذا ذكروا مسألة وكان لها تتم قريبة منها ولن يذكرها لك لاحقا فإنهم يذكرونها في هذا الموضع حتى وإن كانت غير مرتبطة تمام الارتباط في بالباب أو الكتابة والترجمة التي هي تحتها، وإنما حتى يضم المسألة كاملة في هذا الموضع. قال عكس مسجد ومنزل، عكس المسجد، فالمسجد كيف سيكون الدخول في أي شيء؟ نقدم اليمنى في الدخول والخروج، والخروج اليسرى، ومثله المنزل كذلك، وكذلك في لبس النعل فإنه يبدأ باليمنى ويخلع باليسرى، ولبس الخف كذلك، ونحوها مثل لبس الجورب مثلا كذلك يبدأ باليمنى وينزع ينزع باليسرى. فإن قلت هل يوجد قاعدة في هذا أعرف بها ما الأشياء التي يقدم فيها اليسرى وما الأشياء التي يقدم فيها اليمنى؟ يقول الشيخ نعم يوجد قاعدة. ما هي؟ قال فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. هذه هي قاعدة المسألة. ما هي؟ اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. انتبهوا يا شباب، الآن عندنا الأشياء إما أن تكون أذى وإما أن تكون تكريم وإما أن تكون بين ذلك، لا هي من قبيل الأذى ولا من قبيل التكريم. فإذا كانت من قبيل الأذى مثل الدخول لمحل قضاء الحاجة فهذا نقول نقدم اليسرى، وإذا كانت من قبيل التكريم مثل دخول المسجد فنقول نقدم اليمنى، وإذا كانت ليست أذى ولا تكريما مثل دخول المنزل مثلا أو دخول القاعة فإننا نقدم اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله كما في حديث عائشة رضي الله عنها. بناء على هذا فقول الشيخ هنا واليمنى فاليسرى تقدم للأذى، هذا القسم قسم الأذى، واليمنى لما سواه لما سوى الأذى سواء كان تكريما كدخول المسجد أو كان ليس تكريما ولا أذى مثل دخول المنزل أو دخول القاعة أو نحو هذا، فكل هذا يقدم فيه اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن. قال الشيخ وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. هذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره، وعندك في الأسفل رقم 3 في الحاشية مكتوب عندك وهو عند أحمد والبخاري ومسلم، صحيح؟ اكتب بعدها بنحوه، اكتب بعدها بنحوه. إذن هذا الحديث مخرج في الصحيحين صحيح، لكنه ليس بلفظ مطابق لهذا وإنما بلفظ قريب منه، بلفظ قريب منه. ثم قال وعلى قياسه القميص ونحوه. على قياسه، قياس ماذا؟ قياس الانتعال، على قياس الانتعال. وعلى قياسه القميص ونحوه. فإذا أراد إنسان يلبس قميص مثل هذا الذي يلبسه قميص يسمى، فإذا أراد يلبس فإنه يبدأ بالجهة اليمنى يعني يدخل الكم الأيمن، وكذلك نحوه مثل السراويل ونحوها فإنه يبدأ بالأيمن منها. ثم ذكر لك أمرا مستحبا آخر وهو مستحب عملي فعلي أيضا، فعلي وليس قوليا. قال ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، حال جلوسه لقضاء الحاجة. اكتب بعدها، اكتب بعدها بأن ينصب قدمه اليمنى، بأن ينصب قدمه اليمنى. فيميل على يسراه، فيميل، فيميل على يسراه. انتبهوا معي يا شباب، هذا يعني هذا المستحب ما هو الأصل؟ طبعا قديما قديما ما كان عندهم الكراسي لقضاء الحاجة هذه المرتفعة، ما ليست موجودة هذه، وإنما عندهم على الأرض نفسها أو على مكان يشبه هذا، يعني يكون جالس القرفصاء وليس مثل هذه الكراسي المرتفعة. طيب فيقول اعتماده على رجله اليسرى كيف؟ قلنا ينصب قدمه اليمنى، يعني هاتان القدمان على الأرض، ينصب قدمه اليمنى يعني يرفع آخر القدم اليمنى، فإذا رفع آخر القدم اليمنى تبقى أصابعها على الأرض. طيب ويكون مائلا إلى جهة اليسار، يكون متكئا على جهة اليسار، يكون مائلا حال قضاء الحاجة على جهة اليسار. لماذا يقول الفقهاء هذا؟ ليس الحنابلة فقط، يعني كل الحنفية الشافعية المالكية كلهم يذكرون هذا. لماذا يقولون هذا؟ يقولون إن هذه الصفة أسهل لخروج الخارج، يقولون هذه الصفة أسهل لخروج الخارج، ولأجل هذا يستحبونها. ويستدلون لهذا أيضا بحديث وهو الذي ذكره الشيخ هنا، قال: لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذا الحديث حديث مضعف عند أهل العلم، لكن كثير من الفقهاء يذكر هذا التعليل الذي ذكرته لك، وهو أنه أسهل لخروج الخارج. وأيضا يقولون أنه هذا يعني فيه نوع من التكريم لليمين، أنه لا يتكى عليها أثناء قضاء الحاجة، بل يتكى على اليسرى. بحثتنا عن هذه المسألة عند يعني في كلام الأطباء المعاصرين، هل هذا طبيا يعني ثبت طبيا أنه هذا فعلا أسهل لخروج الخارج ولا لا؟ ما وجدت كلاما واضحا محكما في كلام الأطباء. يعني تعرفون يعني عندنا مشكلة أنه يعني أغلب الأطباء ليس لهم علاقة بالفقه، وأغلب الفقهاء ليس لهم علاقة بالطب، خلاف العلماء المتقدمين الغالب أنه يكون نفس العالم يكون عالما في الفقه وإماما في الحديث واللغة، ويقول وكان عالما بالطب والهندسة والجبر والفلك، ويعني يجمع علوما كثيرة. فلم أجد كلاما واضحا. اللي وجدت لهم كلام واضح حوله أنهم يقولون إن الجلوس على الكراسي الأرضية ليست الكراسي المرتفعة أنه هذا أصح للجسد وأسهل لخروج الخارج وأبعد عن الآفات في البطن. هذا وجدت للأطباء المعاصرين كلاما واضحا فيه. أما هذه المسألة فما وجدت لهم كلاما واضحا، يعني كلام ليس واضحا. يعني وجدت بعضهم يقول نعم هو كما ذكر الأطباء، ذكر هذا الدكتور محمد البار يقول هو كما ذكر الفقهاء وكذا، وآخرون يقولون لا، يقولون ليس كما ذكر الفقهاء، لكن يقولون نحن لا ندري، يعني ما أثبتنا هذا ولا نفيناه، يعني ما عندنا ما يثبته ولا ما ينفي. ثم ذكر مستحبا آخر فقال: ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. يقول هذا مستحب آخر فعلي، وهو أنه إذا كان في فضاء، إذا كان في البرية وليس في البنيان، إذا كان في البنيان خلاص بيت الخلاء، لكن إذا كان في البرية يقول يستحب أن يبتعد حتى لا يراه أحد، يعني إلى درجة أن لا يراه أحد، إلى أن لا يراه أحد، فحتى هذه للغاية، يعني إلى أن لا يراه أحد، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا أراد قضاء حاجته أبعد، وهذا أيضا جاء في الصحيح من حديث المغيرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له خذ الإداوة، قال: فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. وأيضا هذا لئلا يؤذي الناس، ولئلا يؤذى هو إذا كان قريبا. قال: ويستحب استتاره اكتب عندها اي ستر بدنه. ليش قلنا اي ستر بدنه؟ لان بعض الاخوه يقول سبحان الله يعني ستر العورة واجب، وهذا الفقهاء يقولون يستحب استتاره، يستحب أن يستتر، كيف ستر العورة واجب؟ فكيف يقول أنه مستحب وليس بواجب؟ نقول المستحب الذي يقولون مستحب ليس ستر العورة أثناء قضاء الحاجة عن الناس، هذا واجب ما في إشكال، وإنما المستحب الذي يتكلمون عنه هو ستر سائر الجسد بحيث لا يراه إنسان، لا يرى جسد هذا الإنسان وهو يقضي حاجته، لا يرى يعني لا يراه، لا يرى رأسه، لا يرى ظهره. طيب، فيستحب يعني إذا كان في البرية يبحث عن مكان مرتفع يكون خلفه أو شجر أو نحو هذا حتى لا يراه أحد، يعني هذا حيث تيسر له. يستحب الستار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني يريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. يعني هذا أمر، هذا فيه أمر، فيه أمر بالاستتار. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هدف يعني مكان مرتفع يبحث عن ربوة شيء يكون خلفه، أو حائش نخل مجموعة نخل مجتمعة يكون وراءها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مستحبا تاليا أيضا فعليا، قال وارتياده لبوله مكان الرخواء. ارتياده يعني أن يطلب ويبحث ويتحرى. إذا ما هو الارتياد؟ الطلب والبحث والتحري. لبوله يعني إذا أراد أن يبول. مكان الرخوة، مكان الرخوة يعني قال هو بتثليث الراء لينا هشا. أول شيء ما معنى بتثليث الراء؟ يعني تقول رخوة ورخوة ورخوة، هذا بتثليث الراء، يعني أنها مكسورة مضمومة مفتوحة، كله يصح. مكان الرخوة بتثليث الراء لينا هشا. إذا ما معنى رخوة؟ مكان لين هش، يعني فيه ليونة. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يبول، إذا كان المكان يابسا ليس لينا ربما رجع عليه من رشاش البول. أما إذا كان اختار مكان لين فإنه لا يرجع عليه من رشاش البول، وهذا مطلوب. لو كان ما وجد مكان لين ماذا يفعل وهو في البرية؟ نقول إذا كان معك عصا أو كان عندك حصى أو نحو هذا فلين المكان أنت، يعني كسر مكانا، إذا كان تراب قوي بعض الشيء تكسر منه، فإذا بال فيه الإنسان فإنه لا يرجع عليه من رشاشه. قال لحديثي إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. هذا الحديث حديث مضعف عند أهل العلم، هذا حديث مضعف عند أهل العلم، لكن يذكر في مثل هذه المسألة. لماذا ها؟ لماذا يذكر؟ أول لأنه ليس في الحلال والحرام، لأنه في باب الآداب. وأيضا في شيء ثاني يا شباب مهم، وهو أنه عندنا فرق بين حديث ضعيف ينشئ حكما جديدا، وبين حديث ضعيف يأتي فقط مؤكد لشيء موجود. يعني أنت لو هذا الحديث غير موجود أصلا، لو هذا الحديث غير موجود، فنقول لأي إنسان يريد أن يبول في البرية نقول حاول أن تبحث عن مكان لين حتى لا يرجع عليك من رشاش البول. كل عاقل يقول هذا لو ما في حديث. فإذا جاء حديث فيه مقال، يعني في ثبوته مقال لكنه مؤكد لصورة من صور قاعدة عامة وهي الاستنزاه من البول والاستبراء منه والتنزه منه، فنقول يذكر مثل هذا الحديث. إذن في هذه المحاضرة فائدتين متعلقتين بطريقة استعمال الحديث الضعيف. إذا كان في الأذكار والآداب والأدعية وليس فيه مخالفة شرعية. الثاني إذا كان يؤكد صورة واحدة من صور أصل عام، إذا كان الأصول القواعد تشهد له فقط هو مؤكد لصورة واحدة منها فإنه يستعمل في مثل هذا. قال وفي التبصرة ويقصد مكانا علوى. التبصرة هذا كتاب للحلواني، وكتاب للحلواني ايش عندك؟ أبشر. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوى، هذا التبصرة للحلواني يقول فيه أنه يقصد مكانا علوى، يعني يقصد مكان مرتفع بعض الشيء. يعني إذا أراد يبول في البرية نقول له لا تجعل المكان الذي يتنزل عليه البول أرفع منك، وإنما تكون أنت أرفع منه. لماذا؟ قال ولعله لينحدر عنه البول، يعني لئلا يرجع البول عليه فإنه يكون المكان الذي هو جالس فيه أرفع بعض الشيء من المكان الذي ينزل عليه البول أجلكم الله. ثم رجع إلى مسألة اختيار مكان الرخو فقال فإن لم يجد مكان الرخوة، فإن لم يجد مكان، يعني أحيانا تكون الأرض في البرية ما فيها مكان لين، لم يجد مكان الرخوة، يعني ولم يستطع أن يلين شيئا من الأرض، يعني ولم يستطع أن يلين شيئا من الأرض. فما الحكم؟ قال لصق ذكره. لصق ذكره هو الآن إذا كان جالس جلسة القرفصاء يعني قريبا من الأرض، فإنه إذا كان أي شيء يعني أي ماء يصب على شيء، كل ما يكون بعيدا فإنه سيصيب من رشاشه أكثر، وكل ما يكون قريبا فإنه لن يكون له رشاش أكثر. فيقول لصق ذكره، يعني أن يقرب ذكره إلى جهة الأرض حتى لا يكون البول أجلكم الله قد جاء من مكان بعيد فيصيبه الرشاش. قال لصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول، يعني حتى لا يكون له رشاش قوي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.